سيدنا محمد وعلى بحثنا اليوم التقوى. قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أجمع أهل التفسير في هذه الآية بقولهم إنها قطب القرآن، القطب هو الذي تكون عليه مسيرة الدائرة، فلو تتبع المؤمن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لرأى أن التقوى هي المفتاح لجميع أبواب الإيمان. وأبواب الإيمان هي 74 شعبة، وكلها ترتكز على ركيزة التقوى. والتقوى لها معان عديدة، وأصله كل معنى لهذه التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما لا يحب الله ولا يرضاه وقاية. الوقاية من التقوى، فكل ما لا يحبه الله من العبد ظاهرا وباطنا فاجتنابه تقوى، والبعد عنه يقال له تقوى. فالتقوى لها أصل ولها شرط ولها علامة وفضيلة وكرامة ومعنى، لها عدة أمور. فأصل التقوى تعود إلى أصل واحد هو اتقاء الشرك، هذا الأصل فيها اتقاء الشرك ظاهرا وباطنا، ثم اتقاء المعاصي والسيئات، ثم تدع عنك فاضل الكلام. هذا الأصل في التقوى، أن يدع الإنسان ويبتعد عن الشرك الظاهر والباطن. الشرك الظاهر من أن يتخذ مع الله إلها آخر، أو أن يخشى غير الله، أو يتقرب لغير الله، أو يحب غير الله. فكل ما مال القلب إليه واعتقد فيه قوة أو عزة أو مناعة فهذا شرك ظاهر. وأما الشرك الخفي فهو الرياء، أن يظن بأن هناك أحد ينظر إليه فيحسن من عبادته أو من طاعته أو من أعماله لنظر الناس إليه، فهذا ليس بتقي، لا في الظاهر ولا في الباطن. التقي هو من يعلم أنه لا يأتيه الخير إلا من الله، ولا يدفع السوء إلا الله، ولا يجلب الخير إلا الله، ولا يبعد الشر إلا الله. فهذا التقي هو الذي كان سره مع الله وعلانيته مع الله. أما إذا كان سره مع الله وعلانيته مع الخلق فهذا ليس بصاحب تقوى. فإذا كان التقوى تقوى الظاهر من الميل إلى غير الله، وتقوى الباطن من التفكر بغير الله. فالتقوى وردت في القرآن بعشرات الآيات، ولكل تقوى حد، ولكل تقوى علامة. فالتقوى في كمالها وحقيقتها نوعان. التقوى نوعان: تقوى ظاهرة وتقوى باطنة، أو تقوى السر وتقوى العلانية. أما تقوى العلانية فهي ملخصة بكلمتين: أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. أي بتجمع كل التقوى الظاهرة: أن يجدك حيث أمرك. فالله أمرك بالطاعات، أمرك بالعبادات، أمرك بالاستقامة، أمرك بالذكر، أمرك بالخشية، أمرك بالطاعة، أمرك بالتقرب إليه. فكل هذه الأمور التي أمرك الله بها يجب أن يجدك فيها، يعني امتثال الأمر من غير ضعف ولا كسل. وأن يفقدك حيث نهاك، المكان الذي نهاك عنه والعمل الذي نهاك عنه من ذنب أو خطيئة أو مخالفة أو معصية أو انشغال بالغير أو التفات إلى الغير، أن يفقدك حيث نهاك. فمعنى ذلك يعني امتثال الأمر واجتناب النهي. هذه التقوى الظاهرة، وهي إذا المسلم أراد أن يفكر فيها مهما بذل من النوادر من يستطيع أن يحتجب عن النقائص أو يبتعد عن الرذائل، يعني أن يكون صاحب تقوى في الظاهر. التقوى الظاهرة الإنسان فيه عجز عن أدائها، فضلا عن التقوى الباطنة. التقوى الظاهرة أن لا تقع في خطيئة ولا زلة ولا معصية، وهذا الإنسان مركب على الخطأ، كيف يترك هذه الأحوال أو يبتعد عنها؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. متى ملئ القلب من جلال الله ومن هيبة الله، وفكر العبد بلقاء الله، وكان الغالب على قلبه وفكره الوقوف بين يدي الله، فهذا يحجبه عن كثير من الذنوب والأخطاء. فإما التفكر بلقاء الله، وإما دوام ذكر الله، فهو الذي يحجب الإنسان عن الأخطاء. أخطاء الحياة أخطاء عديدة، في أخطاء باللسان، في أخطاء بالعين، في أخطاء بالأذن، في باليد، في بالرجل وفي بالعقل وفي بالقلب، كلها أخطاء. فالأخطاء الظاهرة يجب على المؤمن أن يحتجب عنها بدوام مراقبة الله، وأن يبتعد عنها بملازمة التفكر بلقاء الله، وأن يحجب نفسه عن الوقوع بها بكثرة التفكر بالحساب يوم القيامة. هذا الذي يحجب الإنسان عن الخطيئة الظاهرة. فإذا كانت العين طمعت بالنظر فالتقوى أن تحجبها، لأن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. فإذا كان سهم مسموم يجب أن تأخذ لقائه، تحط ترس مقابل هذا السهم. الترس يقال له وقاية من السهام. فما هو ترس النظر إلى الخطايا والمعاصي؟ الترس الوحيد هو أن تراقب أن الله مطلع عليك وهو معك يراك، وسوف يسألك عما فعل ويحاسبك بما فعل. من متع عينيه بنظرة حرام كويت يوم القيامة بمسامير من نار. هل عذاب الشديد مع البعد عن الله، مع دخول جهنم وحرمان مجالسة الصالحين في الجنة وحرمان مجالسة الأنبياء، لما بيعرف هيك قدامه بيبتعد عن النظر، فيكون قد جعل وقاية لبصره من الحرام. أو يتفكر بآيات الله بقوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فإما أن يكون حاضرا مع الله لسماع كلامه، وإما أن يفكر بلقاء الله يوم القيامة وما يلقاه من شدة العذاب. هذه التقوى، تقوى العين، تقوى اللسان. اللسان كذلك هو السبب في دخول الإنسان إلى نار جهنم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم ومناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فتقوى اللسان كذلك أن تراقب أن الله يسمع كلامك، وأن الملك يسجل عليك كل حرف نطقت به. فإذا كان الملك يسجل ورب العزة يسمع وهو السميع العليم، فمعنى ذلك المؤمن ما عاد يستطيع أن ينطق بكلمة تسجل عليه فيها خطيئة أو زلة أو ذنب. المفروض أن يحجب لسانه عن كل نقيصة في القول لئلا تسجل عليه خطيئة فيقف بها يوم القيامة بين يدي الله ويحاسب. هذا التقي التقوى، أن تجعل الوقاية وقاية اللسان عن الذنب والزلة والخطأ هو أن تشغله بذكر الله أو بتلاوة كتاب الله، وتحجبه عن الكلام الذي لا فائدة منه. فالمفروض بالمسلم أن يحجب اللسان عن كلام اللغو لا عن الحرام. إذا كان عن اللغو حجب نفسه فالحرام من باب أولى ما عاد يستطيع يتكلم. إذا حجب نفسه عن اللغو الذي لا ضرر منه ولا نفع، فمن باب أولى أن يحجب نفسه عن اللسان الذي فيه الضرر للإيمان أو الضرر للأبدان. فإذا لكل عضو تقوى، والتقوى الظاهرة أن لا ترتكب مخالفة من مخالفات الله أو نهيا من النواهي التي نهاك الله عنها، لتكون إلى الله مقربا و بين يدي الله تكون دائما مشاهدا. هذا التقي باللسان، هي التقوى الظاهرة، وهي بتمر معنا كثير بالدروس. أما التقوى الباطنة أي اللي لازم الإنسان أن يفكر بها دائما، التقوى الباطنة أن لا يطلع الله على قلبك فيجد فيه ميلا لغيره، كما أنك تتقي على ثوبك من الأقذار والوساخ، وكما أنك تتقي جسدك من النجاسات، كذلك يجب أن تتقي وتجعل الوقاية لقلبك من كل ميل لما سوى الله. سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه جعل كل محبوب يدخل إلى القلب جعل القلب فيه زانيا، قال هذا من زين القلب، من زين القلب أن يميل إلى غير الله. فأي إنسان أي مخلوق مال قلبك إليه غير الله عز وجل فقلبك وقع في الفاحشة ووقع في النقيصة والرذيلة. فحتى القلب يصير تقي فالقلب يجب أن لا يمل لغير الله، لا حبا ولا ذكرا ولا خوفا ولا طمعا ولا رجاء، دائما يفكر القلب بالله وحده. والإنسان يا أحبابي الإنسان جزئين، جزء الجسد وله الدنيا بما فيها، وجزء القلب وله الله وحده. جزء الجسد لك الدنيا بما فيها، كل الدنيا لهذا الجسد سخرت له، وأما القلب فهو لله وحده لا يدخله غير الله، وأي محبوب دخل إلى القلب غير الله أفسد القلب. القلب يفسد لأن القلب هو مملكة نور الله، القلب هو محطة تجليات الله، فإذا دخلها غير الله حرم أنوار الله من الدخول وحجب تجليات الله عز وجل من الهبوط على هذا القلب. فكل ما شغل به القلب كان حجابا عن عطاء الله ونور الله، فالقلب بيت الرب، فلا يصح لإنسان أن يدخل لهذه المملكة غير صاحبها ومالكها. فالملك بيدخل إلى القصر وهو صاحب القصر، فلو دخل للقصر ورأى غيره فيه بده يصير في قتال، والقتال ممكن أن يودي بأحد الطرفين. فأنت قلبك إذا وضعت فيه غير الله فبده يصير بين محبوب قلبك وبين الله خصام، والله تعالى لا يدخل قلبا ملئ بغيره أو شغل بغيره، ولا تدخل أنوار الله إلى قلب تفكر بغير الله، فالقلب لله وحده. لذلك التقوى أن تفكر دائما بما يميل قلبك إليه، سواء كان مادة من مال أو جاه أو طعام أو شراب، أو كان معنى من ميل حب أو خوف أو رجاء لغير الله تعالى. فهذه هذا بالنسبة للتقوى وأنواعها. إذن لازم المسلم يفكر دائما بأي تقوى هو وصل. هل التقوى الظاهرة حصلت عليها؟ إذا حصلت التقوى الظاهرة انتقل للتقوى الباطنة، فالظاهر أن يجدك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، والباطن أن لا يميل قلبك لغير محبته ولا يطلع الله على قلبك طرفة عين فيشد يجده مشغولا بغيره. متى شغل القلب بغير الله فسد. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. فالقلب ملك لا يدخل إليه إلا الملك، فإذا أدخلت إليه غير الملك فسد. إن الملوك إذا دخلوا قرية فحبك لغير الله، أعتقدت أنه هذا ملك دخلته إلى القلب، ميلك لغير الله دخلته إلى القلب، هذا كل واحد أنت عم تشوفه ملك بيستحق يدخل للقلب. والقلب هو البيت الطاهر النقي المقدس لله وحده، فإذا أدخلت غيره، إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فبتكون عزة قلبك بالله انقلبت إلى ذل الهوى، عزة قلبك بذكر الله انقلبت إلى ميل الشهوة، عزة قلبك بنور الله انقلبت إلى ظلمات الغفلات. فمتى دخلت محبوبات الحياة وأي محبوب دخل إلى القلب فسد القلب، وبعدها لا يطهر ولا يتقدس ما لم يسلك المريد أو العبد ما لم يسلك طريق التنقية والتطهير والتعقيم. فبدك تطهر قلبك وتنقيه ثم تعقمه حتى يكون أهلا لنور الله، وإلا صير القلب كما قال الله تعالى وأفئدتهم هواء، صير قلبه فلتان إلى الدنيا وما فيها. وهذه صفة الإنسان. أما المؤمن فهو الذي يتقي الله على قلبه ما لا يتقيه على بدنه. ممكن بدنك يصيبه غبار، ممكن يصيبه أوساخ، أما المؤمن يتقي أن يدخل لقلبه ذرة مما سوى الله. وكيقين لو أن ذرة واحدة دخلت من حب الأغيار إلى القلب لأفسدت من القلب كل عطايا الله إليه. السوسة بتكون قد رأس الدبوس، تدخل إلى العصا، عصا بتكون غليظة وتخينة فبتحفرها كلها وبتاكلها حتى تصير العصا ما فيها قوة ولا فيها حيل فبتنكسر بصاحبها. هاي وهي سوسة صغيرة. كذلك لو دخل إلى قلبك غير محبوبك الله، متى دخل القلب هاي سوسة تشتغل به حفر القلب. فإذا حفرت القلب بالغفلات وحفرت القلب بالذنوب والخطايا فسد القلب من نور الله. عندها يدخل إلى النفس الشك، ويدخل إلى النفس الريب، وبيحصل مع نفس الإنسان الميول والشهوة والقوة. هذا كل دليل أن القلب مال إلى غير الله. فهي التقوى القلبية، وهي اللي لازم أنتم تفكروا فيها، أن لا يدخل لقلوبكم غير الله عز وجل. لكن هذه التقوى لها شرط، هذه التقوى لها شرط، إذا لم يحصل على شرط التقوى فلا يمكن أن يدركها. من شرط التقوى أن يكون التقي عالما بالشريعة كلها، أن يكون عالما بالشريعة كلها، وإلا خرج عن التقوى وهو لم يشعر. فهي من شروط التقوى. شروط التقوى أن تكون عالم بالشرع. معنى عالم بالشرع يعني علوم القرآن هي التي ملأت فكرك وقلبك، علوم السنة هي التي المحور التي عليها تدور حياتك، فكل ما بتفكر بخطأ أو كل ما بتفكر بأي شيء من الأشياء تعود فيه إلى الشرع. إن وافق الشرع عملته، وإن لم يوافق ابتعدت عنه. قبل أن تعمل العمل تسأل الشرع، هل هذا جائز أم لا؟ هل هذا صحيح أم لا؟ هل هذا أؤجر عليه أم لا؟ فإذا ما كان عندك علم بالشرع تخطئ من حيث أنك تريد الإصابة، وتسيء من حيث أنك تريد الإحسان. فعلوم الشرع علوم الآيات القرآنية وعلوم السنة المحمدية، فلذلك لازم المسلم يتم دائما تالي للقرآن، دارس للسنة، حتى يعرف كل وحدة ما هو طريقها في شرع الله. وإذا لم يستطع الإنسان الدراسة لهذه الأمور فعليه أن يسأل على كل واحدة يريد العمل بها. بدك تسأل قبل ما تقع بالعمل، ما بنفعل بعدين نجي بنسأل، قبل ما تعمل تسأل هل هو جائز أم غير جائز. فهي هذا الشرط الوحيد للتقوى، أن يتعلم شرع الله أو أن يكون حاضرا دائما بعلوم الشريعة كلها. فلو نظرنا إلى علوم الشرع نجد علوم الشرع كلها تدور حول جزئين كاملين. الجزء الكامل هو سعادتك الظاهرة والباطنة، السعادة الظاهرة والباطنة. والجزء الثاني هو ملء قلبك بهيبة الله وجلال الله. كل آيات التوحيد الموجودة في كتاب الله القصد منها ملء قلبك بهيبة الله، وكل آيات التشريع الموجودة في القرآن القصد منها إيصال السعادة إليك بكل أنواعها. فإذا كان الشرط هذا فمعناها سعادتك الكاملة ظاهرا وباطنا. فالشرع لا ينتفع إذا أنت عملت به، ولا يتضرر إذا تركته، ولكن هذا منفع للإنسان سعادة ظاهرة في جسده وباطنة في قلبه وروحه. فهذا من شروط التقوى. وهذا الشرط يتحقق مع الإنسان إذا ظهرت العلامة. لهذا الشرط علامة، علامة التقوى فيك أن لا تدعي أنك متقي. عدم وجود الدعوة بأنك صاحب تقوى والسبب لأن الحق سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحاسبك على مثاقيل الذر لا أهلكك، فربما تنسب إلى نفسك التقوى والله يحصي عليك مثاقيل الذر. فإذا كان مثاقيل الذر فمعنى ذلك لو بلغت من التقوى منتهاها لرأيت نفسك قليل التقوى، لأنك لا تدري بأي انشغال ينشغل قلبك عن الله فتؤاخذ به. فكل ذرة بتحاسب نفسك على مثاقيل الذر من الشر ومن الخير. ما أظن بده يحاسب نفسه على مثاقيل الذر من الشر فقط، لا، حتى على مثاقيل الذر من الخير. التقوى دقيقة جدا. على المعصية عرفنا شلون بيحاسب نفسه، أن لا يفعل، أن لا يخطئ، أن لا يرتكب الذنب، أن لا يميل إلى الخطيئة، هي بالنسبة للذنب. فكيف التقوى بده يكون تقي منها؟ التقوى في التقوى، التقوى في التقوى أن لا تفتخر بها بل تراها منحة من الله. وأن لا تراها صدرت منك، إنما هي نعمة من الله. فمتى رأيت أن التقوى صدرت منك عملا فأنت قليل للتقوى وبعيد عن التقوى. فهي التقوى إيمتى بده الإنسان يحاسب نفسه على مساقيل الزر؟ يا هل ترى عبادتك دخل فيها الرياء، دخل فيها العجب، دخل فيها رؤية النفس، دخل فيها الكبر، دخلت فيها غفلة، دخل فيها انشغال عن الله؟ فكل عبادة بدك تحاسب نفسك على التقوى فيها. فإذا كان التقي بده يحاسب نفسه على الطاعات، بدك تتقي نفسك على الطاعات، فمعنى ذلك ما عاد يفكر بالخطايا، ولا عاد يفكر بالنقائص، ولا عاد يفكر بالذنوب، صار عم يحاسب نفسه على التقوى، على مساقيل الزر. فممكن سبحانك أنت تقي والله يؤاخذك على مثقال ذرة، ومن حوسب ومن نوقش الحساب هلك. ممكن بذرة الله يؤاخذك، وممكن بذرة صغيرة الله يغفر لك. الغزالي بيش الله غفر له؟ دباني الله غفر له. وبعض كمان الصالحين الله غفر له بنملة، نملة وجدها في بركة الماء غرقا، حطل أشي رفع على أشي، فشكر الله له فغفر له بنملة. وواحد الله بيأخذه بكلمة، واحد الله بيأخذه بميل، فهي علامة التقوى. فلما صار له علامة التقوى أن يكون دائما مع شرع الله، ودائما بمراقبة الله، ودائما يشعر أن الله يحاسبه على كل حال، فهذا لسه ما صار صاحب تقوى. فعلامة التقوى أن لا ترى نفسك تقيا، بل تفكر أن الله يمكن أن يؤاخذك بمثقال الزر. هذا شيء مرهق ومتعب بالنسبة للإنسان، لكن أوله شديد ونهايته راحة أبدية يوم القيامة. فبتشدد على حالك في الدنيا سنة وسنتين وعشرة وعشرين سنة، لكن يوم القيامة بتعيش حياة الأبد في راحة وكرامة من غير أن يصيبك أي أذى. فهي شرط التقوى وهي علامتها. فشوف حالك أنت عملت بالشرط ونفذت العلامة بتكون صاحب تقوى، وإلا نحن منسوبين من عاملين بالتقوى. فكما أن للتقوى شرط ولها علامة، لها فضيلة كمان. التقوى إلها فضيلة. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال: لا يقل عمل مع التقوى، لا يقل عمل مع التقوى، لقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان المتقي الله يتقبل منه، فليس هناك عمل قليل مع القبول. فلو تقبل الله منك حسنة واحدة لرفعك بها إلى أعلى عليين، ولو عملت ملء السماوات والأرض من الأعمال ولم يتقبل منه شيء لم تنتفع منه يوم القيامة بشيء. فإذا الأعمال التي تقبل هي الأعمال التي تنفع الإنسان وترفع درجته، والقبول لأي شيء ذكره الله في القرآن قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لما بتصير صاحب تقوى الله بيتقبل منك. فبدك تتقي الله وانت في سوءك، وانت في بيتك، وانت في طريقك، وانت مع رفاقك ومع أصحابك، وعند غضبك وعند رضاك، بدك دائما كلمة التقوى تجي لبالك. هل أنت تقي؟ هل أنت متقي لله؟ يعني هل تجعل وقاية بينك وبين ما لا يرضي الله؟ هل تجعل وقاية بينك وبين الذنوب والخطايا؟ هذا التقي. فقل الحمد لله ذنوب وخطايا ما عملنا، الحمد لله على طاعة وتقوى. هل اتقيت الله في تقواك؟ هل أنت في تقواك تعمل خالصا لله من غير طلب لسناء أو مال أو وظيفة أو تجارة أو رفعة أو فضل لهون سيدنا وشرف لهون يا سيدنا؟ إذا كان مشان هيك فأنت ما لك صاحب تقوى. فالتقي هو الذي ينسى الكون ويتفكر بالله وحده. فإذا التقوى ما هي كلمة يقولها الإنسان، بل التقوى هو عمل ظاهري وعمل باطني. فإنما يتقبل الله من المتقين القبول ولو لحسنة، ما حسنة، نصف حسنة ولا نصف حسنة، لو تقبل الله منك ذرة واحدة، ذرة، هذه الذرة الله عز وجل قال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. حسنة واحدة، فلو عملت معشار عشر حسنة ممكن أن تكون سبب نجاتك يوم القيامة من النار. وإذا كنت نسبت نفسك إلى التقوى بمظهر، أو نسبت نفسك إلى التقوى بحال أو بعمل، فأنت ما صاحب تقوى. لو كنت في حالة الذكر أغمضت عينيك ليراك الناس أنك ذاكر، أو حبست نفسك أمام الناس تريد الناس، أو ذكرت تريد العطاء، أو ذكرت تريد الفتح، هذا كله ما تقوى ابني، هذا كله بعيد عن التقوى، ليس لك من التقوى في هذا الأمر شيء. لو كنت تقيا حق التقوى لذكرت الله لله، لو كنت تقيا لذكرت الله وليس في قلبك ذرة لغير الله، هذا من التقي. أما ذكر لفتح، ذكر لتجلي، ذكر لعطاء، أي ما تقوى يعني، ما تقوى الذكر. صليت من أجل الله يفتح عليك، صليت مشان الله ينور قلبك، صمت مشان الله يعطيك الصفاء لروحك، أنت ما لك تقي بكل هالأعمال. ما هي التقوى؟ التقوى يراد بها الله وحده، يقصد بها الله وحده في كل الأعمال، سواء كانت الأعمال بدنية أو كانت الأعمال فكرية أو كانت الأعمال قلبية، فبدك ما تفكر بغير الله، هي التقوى. فوين هلا أهل التقوى؟ إذا بدنا نحاسب نفسنا الآن بالتقوى، كم واحد منا تقي؟ كم واحد منا يلي فهم التقوى أو عمل بالتقوى؟ فتجد إذا كان في حالة ذكره، في حالة طاعته، في حالة عباده، عم يظهر بمظهر، عم يظهر بشكل، كل ذلك يوحي على أنه في حالة، في حالة أنه صلة أو حالة قرب أو حالة تجلي. فكل هذه الصفات مخالفة للتقوى. لذلك الله يرضى عنهم قالوا بالنسبة للتقي هو الذي يغمض عينيه عن الكون فلا يلتفت إلى أحد فيه. هي من علامة الطريق للوصول للتقوى، أن تغمض عينيك عن جميع الكون. وإذا غمضنا عيننا ما منفتح فكرنا، غمض عينه لكن الفكر تفتح مشان يفكر بالغير، هذا ما صاحب تقوى منه. فإذا التقوى شرطها أن يكون عالما بالشريعة، وعلامتها أن لا تدعي بأنك تقي، وفضيلتها إذا تقبل الله منك ولو ذرة، إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك من فضيلتها الله عز وجل قال إن أولياؤه، مين أولياء الله؟ إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون. فأولياء الله ما هن بالمظاهر يا ابن، لا بالدقن ولا باللفة ولا بالمظهر ولا بالكلام ولا بالمسبحة ابني، أهل التقوى هن الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، هدول الأولياء. فمعنى الأولياء يا ابني، كلمة الأولياء منظن أنه الولي اللي له مظهر، متى ما قلت له لفلان أنه فلان من الأولياء دغري بياخذ هيك منظر انه اللفه الخضراء الكبيره والهيئه الكبيره وله المنظر، بيجي بيلاقي واحد مثله. فما هي التقوى؟ التقوى ما هي المظاهر؟ الولايه ما هي المظاهر؟ الولايه حال مع الله، تولى هذا القلب، تولى محبة الله فتولاه الله بالعناية. فقلب تفرد لله وتفرد الله إليه بالعطاء، هذا الولي، هذا صار له الولاية. فممكن ما يكون في له مظهر، ممكن ما يكون في له كلام، ممكن ما يكون في له هيئة، لكن قلبه حاضر مع الله. فالله عز وجل بيكشف عن هذا القلب حجب وأستار الغفلات وبيجعله قلب حاضر معه. إن أولياؤه إلا المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهي الصفة، التقوى صفة من صفات الولاية وباب من أبواب الولاية، هذه كرامتها، فإذا هي فضيلتها. أما الكرامة التي يحصلها، فمن أراد معية الله الخاصة، من أراد معية الله الخاصة بأهل العناية فليسلك سبيل المتقين. قال الله تعالى إن الله يحب، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا. فإذا مع الذين اتقوا فهذه المعية هي أعظم كرامة للإنسان، أن يكون الله معك في ليلك ونهارك، في سرك وجهرك، في عملك وراحتك، وهو معكم. فإذا كان معك فأنت صاحب التقوى، أنت الإنسان الذي أدركت في تقواك العنايات الإلهية التي لا تنقطع لا في الليل ولا في النهار. صاحب التقوى يا ابني بعض أوقات بيفتر، لكن إن فترت التقوى من أعمالك لا يفتر التجلي من الهبوط على قلبك. لو فترت التقوى في أعضائك، قلبك حاضر مع الله، لو قصيت الأعضاء شوي فالتجلي لا ينقطع عن القلب. فكل عطاء إذا شغل العبد بغير الله يحجب إلا التقوى. فما دمت تقي القلب مع الله فتقوى الجسد لو أصلت شوي فالله تعالى لا يقطع عنك إمداده. هذا الإمداد الحاضر الدائم إمداد التقوى، إن الله مع الذين اتقوا. فتقوى القلوب في القرآن الله ذكر من تقوى ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالله ذكر للقلب تقوى، التقوى هو التعظيم، تعظيم الله عز وجل وتعظيم كل ما يقربك إلى الله. فكل ما يقربك إلى الله تعظيما وهيبة وجلالا هذا دليل أن قلبك هو القلب التقي. أما إذا ما امتلأ قلبك بالتعظيم ولا بالجلال ولا بالهيبة فأنت فاقد التقوى ظاهرا وباطنا. لو خسرت التقوى الظاهرة في حال من الأحوال فتقوى الباطن تدفعك إليها، أما إذا خسر تقوى القلب فخسر كل تقوى ظاهرا وباطنا. متى تقوى القلب ضاعت لا ينتفع الإنسان بتقوى لا في الظاهر ولا في الباطن. لذلك نعتني بهذه التقوى كل العناية. صاحب التقوى يلي بياخذ هالأمور هي ويعمل بها، صاحب هذه التقوى يحصل شيئين من الحضرة الإلهية لا يمكن لغيره أن يدركهما، وهو حضوره مع الله وعصمته عن النقائص والمعاصي. حضور وعصمة، وإن كانت العصمة لا تكون إلا للأنبياء، لكن بصل شبه العصمة التي يقال لها الحفظ، فالله تعالى يكشف له حتى يكون حاضرا مع الله ومعصوما من الشيطان. واقرأوا قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فالتقوى تجعل الحضور الدائم مع الله، وإذا صار لك الحضور مع الله فليس للشيطان على قلبك سبيل، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا التقوى هي الباب الذي فيه حضوره مع الله وعصمته من الشيطان، عصمته من النقائص. التقي يمكن أن تمر عليه سنة كاملة ولا يعمل ناقصة واحدة، وممكن 10 سنوات، وممكن أن تمر عليه 40 سنة وملك السيئات لا يكتب عليه سيئة. هذا صاحب التقوى القلبية. متى ما صار لك التقوى القلبية صرت معصوم من الشيطان والهوى. هذه العصمة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، مس نسمة هوى مرت عليه، هذا الهوى إذا مس خدك شلون فورا، قال يتذكر أن الله معه فيبتعد عن كل غفلة ظاهرا وباطنا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تتفتح بصيرة القلب وتتفتح بصيرة الروح فيحجب بهذه البصيرة عن كل نقيصة. إذن هذا التقي أي مقام له في الحياة يا ابني وأي حال له في الحياة، صاحب التقوى الذي أدرك هذه العصمة والبعد والحفظ من الشيطان وحصل على القرب الإلهي في كل الأحوال، حضورا مع الله ذاكر دائما، وعلى مس شو المس؟ مجرد ما تقع إيدك على اليد الثانية أو الهواء يمس خدك هذا المس. فإذا الشيطان أراد أن يمس قلبك أو يمس فكرك ولو بلحظة من اللحظات فورا تذكروا السبب، تذكروا بأنه حاضر القلب. أخذنا من شروط أن لا يتفكر القلب بغير الله، فإذا أدى شرطها فمعنى ذلك ليس للشيطان عليك سبيل. هذا صاحب التقوى يلي بده يكون مع الله على كل حال، فيتقي كل ما لا يقربه إلى الله، كل ما لا يحيي قلبه بالله يتقيه ويبتعد عنه. هي أما المعنى، إذا أردنا أن نأتي لمعنى التقوى فمعناها من لم يحكم بينه وبين الله التقوى والمراقبة. من لم يحكم بينه وبين الله التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة. بدك تصير من أهل الكشف، فإذن حصل أولا التقوى حاكم بينك وبين الله، فخلي دائما التقوى هي التي تحاكمك. فهذا معنى التقوى، أن تحاكمك على كل نفس. بدك تحط عندك قاضي، هذا القاضي بحاكمك على كل نفس ظاهرا وباطنا، هي معنى التقوى. فإذا فيها القاضي بالمحاكمة والله أنت صرت صاحب تقوى. إن بدك تنطق أول كل القاضي بيقول لك يجوز أو لا يجوز، بدك تنظر أول كل القاضي بده يعطيك الأمر تعمل ولا ما بتعمل، أنت محجور عليك. إذا كان إنسان في حالة، إذا كان إنسان في حالة سفة، يعني تتغل يصرف المال في غير موضعه، فالقاضي شو بيعمل معه؟ القاضي بيعمل معه بيحجر عليه، بيحجر عليه يعني بيحط إيده على كل أمواله، ما بيعطيه إلا مقدار طعامه. فالسفيه من صرف المال في غير فائدة، هذا اسمه سفيه، هذا بيحجر عليه القاضي. طيب والذي يصرف الأوقات بغير فائدة، أيهما أعظم، سفيه المال أو سفيه الأوقات؟ الوقت أغلى من الجوهر وأغلى من الذهب، فإذا سفيه المال حجر عليه القاضي فسفيه الأوقات كذلك لازم يحجر عليه قاضي التقوى. قاضي التقوى لازم يحجر عليك، تصير أنت تحت الحجر أن لا تتصرف إلا بإذن القاضي اللي هو قاضي التقوى. فأي تصرف تسأل أول القاضي التقوى، هل أفعل أو لا أفعل، هذا حتى تصير تقي. هذا وين موجود؟ هذا بالقياس موجود، أن يقيس سفيه الإيمان على سفيه المال. هذا قاسوها أي ما قاسوها، أي ما بدأ قياس، أن لا تضيع من وقتك طرفة عين، فضياع الوقت بغير منفعة وفائدة هو سفه في الإيمان. فهذا السفه في الإيمان ببعدك عن معنى التقوى وعن حقيقة التقوى. فبده يكون دائما قاضي التقوى والمراقبة بينك وبين الله. فكل ما القلب بده يميل يشغل يلتفت جسدك عملك، فدائما قاضي التقوى وقاضي المراقبة حاضر يحاكمك على كل نقيصة أو على كل نية قبل أن تعملها. هذا قاضي، هذا قاضي التقوى. فإذا كانت التقوى هي، مين اللي عنده قاضي؟ هذا القاضي وينه؟ هذا القاضي ما حدا استدعاه ولا حدا عمل بينه وبينه معاهدة ولا معاملة. شو منسمي حالنا؟ أن الحمد لله نحن منصلي ومنذكر، يا ابني نحن صرنا ما لنا شيء صاير، نحن منسوبين وليس لنا شيء. لذلك بدكم تجتهدوا كل واحد يجيب قاضي، قاضي يحاكمك على أنفاسك ونواياك، قاضي يحاكمك على أهدافك وميولك، القاضي بده يحاكمك على نظراتك وخطراتك. فهالقاضي إذا وجد فمعنى ذلك أنت صد في أمان من السقوط في مهاوي الرذيلة أو في فخوخ الشيطان. وإذا ما وجد هالقاضي هذا فأنت عم تسقط وما لك حاسس، عم تخطئ وما لك حاسس. فالمعنى هذا انه قاضي التقوى وقاضي المراقبة لئلا تقع في شيء. فإذا كان القاضي موجود ما نتخطأ ما فأ فيه، فعندها يكشف الغطاء فتصل إلى المكاشفة فتكاشف أنوار الله في الوجود وتشاهد جمال نور الله في هذا الكون. هذا صاحب التقوى. الله يعيننا على التقوى. شلون الإنسان بده يصل، إلها. فهذه التقوى إذا الإنسان أراد أن ينتفع بها ظاهرا، فظاهرا سواء من الأحاديث أو من الآيات أو من قصص الصالحين ممكن أن يدخل فيها. فمثلا سيدنا أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، التقوى الظاهرة عمل بها كيف؟ انتقل من بسطام إلى همذان، المسافة بيناتهم بما يقارب 12 يوم مشي، يعني 400 كيلومتر. راح بده يشتري شوية حب القرطم، يعني مثل حب الفلفل أو الكستنة، فراح اشترى، ما يؤكل مثل تمر يؤكل، فاشترى التمر ورجع. وهو راجع بالطريق قعد أكل، زاد معه شوي خلاهم. لما وصل إلى بسطام فتح الصرة فوجد فيها نملتين، وقال هالنملتين هدول منين جاءوا؟ المحل اللي أكل فيه. فرد تحمل مشقة المشي مرة تانية ورجع إلى همزان مرة تانية ليضع النملتين في مكانهما. هاي شو اسمها؟ هاي التقوى. قال فتشريد عن مكانهم وتشريد عن أهلهم هذا يعتبر غير تقوى، والتقوى أنه ما نشردهم عن أهلهم مكانهم، هذا هي اسمها تقوى، هي من تقوى القلوب. فلحنا مننقل النملتين ولا مننفضها ولا مندعسها، هي التقوى. فالتقوى القلبية لما بتصير تقي على أي ذرة من ذرات الوجود، كل واحدة بدك تعطيها حقها وتوصلها إلى مكانها. ومرة ثانية رضي الله عنه وأرضاه غسل ثوبه في الصحراء بأرض برية، غسل أواعي، وعنده معه صاحبه، بعد ما غسل قال له وين لحت انشرها؟ انشرها على الشجرة. قال لا، أخشى أن تكسر بعض عروقها. توب مغسول ومي وإذا تقيل ممكن بعض عروق الشجرة تنكسر. قال له طيب انشروا على الأرض. قال له إذا نشرت على الأرض فهون في الكلأ في الحشيش، إذا نشرت على الأرض معناتها حجبت عن الحشيش نور الشمس والهواء وهذا ضرر وإذا إيه. طيب قال له لكان انشروا على الصخور، حجرة صخرة حط التوب عليها. قال لا، ليه الصخرة ما بتنشر عليها؟ قال له أخشى أن تكون هذه الصخرة في حال تسبيح لله فأحجبها. طيب شو بدك تعمل لك؟ قال قعد بالشمس وحط التوب على ظهره حتى نشف الطرف الأول، قلبه على الطرف الثاني حتى نشف، حتى ما يؤذي الصخرة أو يؤذي حشيشة أو يؤذي الشجرة. هاي شو اسمها؟ هذا اسمه تقوى، هاي التقوى. فإذا كان واحد بده يصير تقي وين؟ أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان من تقواه. إذا دين واحد ديني وراح بده يجيب الدين تبعه ما يوقف بظل الحيط تبع المديون، مدينه 10,000 ليرة وراح بده ياخذ منه 10,000، يدق الباب ويرجع يوقف بالشمس، ما يوقف تحت ظل الحيط او تحت ظل الشمسيه اللي على الباب. قالوا له طيب شو فيها؟ قال لا، انا ارض مصاري وكل قرض جر نفعان فهو ربا. قال وقفتي تحت الشمسيه او تحت الحيط بالظل هذا نفع، اذا كان نفع فمعناته انا باكل ربا. هاي شو اسمها؟ هذا اللي اسمه التقوى، هي التقوى. فإذا كان التقوى أن يتقي العبد ما سوى الله، التقوى أن يتقي العبد ما سوى الله، هي معنى. أو ناخذ معنى ثاني بالنسبة للتقوى، مجانبة ما يبعدك عن الله، أن تجتنب كل ما يبعدك عن الله، فأنت شو بتكون؟ بيكون اسمك تقي. هاي كمعاني أخذناها. أما اسمه، إذا النبي بده يعلمنا التقوى، تأخذ التقوى من النبي، هاي كمعاني التقوى عرفناها. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما بيعرف التقوى، فالنبي قال من أصبح وهمه التقوى، أصبح وهمه التقوى ثم أصاب فيما بين ذلك ذنبا غفر الله له. هذا اللي كنت عم بحكيكم يا من أصبح وهمه التقوى. السؤال، الهم هو من أعمال الجسد أو من أعمال القلب؟ من أعمال القلب. إذن بده يكون قلبك دائما حاضر بالتقوى، حاضر همك دائما التقوى. وإذا كان همك التقوى يعني يتقي القلب من الانشغال بغير الله ومن الالتفات بغير الله. فلو جسدك أخطأ أو أذنب فالقلب يحمل الجسد. قال فلو أصاب ذنبا غفر الله له، صلى الله عليك يا رسول الله. إذا تقوى الظاهر تفسد الباطن، تقوى الظاهر لا تحجب الباطن، لا تنفع الباطن، وأما تقوى الباطن فهي تنفع الظاهر. فلو كنت تقي بظاهرك وقلبك فيه نوايا فالظاهر ما بيدخل لجوه، تقواك بتكون فاسدة. أما إذا كان القلب تقي والجسد أصر شوي، فتقوى القلب يحمل ذنوب الجسد. أصبح وهمه التقوى، حاطط في قلبه الهم أن يكون اليوم مع الله، أن يكون اليوم حاضر مع الله، أن لا يخطئ بين يدي الله، أن لا يشغل بغير الله، عم يفكر كل هالتفكير مع الله عز وجل. فلو أذنب الجسد ذنبا غفر الله له، أن الإنسان بالمرء بأصغريه، قلبه ولسانه. فإذا كان أنت بقلبك ما بجسدك، فإذا قلبك حضر مع الله غفر ذنوب جسدك كلها. من أصبح وهمه التقوى، شو سيدنا الحسن؟ من أصبح وهمه التقوى ثم أصاب فيما بين ذلك ذنبا غفر الله له. المغفرة منين اجت؟ اجت من مراقبة القلب لله، اجت من حضور القلب مع الله، اجت من استقامة القلب بالتوجه إلى الله. فلو الجسد مال، لو الجسد أخطأ، فروح العبد هي التي ترفع درجاته ومقامه. والتقوى كذلك ذكرنا نحن من معاني التقوى، ذكرنا من فضيلة التقوى أن لا يكون لك من علامة التقوى أن لا تدعي أن التقوى، لا تدعي التقوى في تقواك. وهذه عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله يحب التقي النقي التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يعني ظهر بالتقوى واستغنى بالله ولكنه أخفى نفسه عن خلق الله. التقي الغني، الغني هنا بالله يعني حصل التقوى بقلبه واستغنى بالله عمن سواه، وهو مع ذلك أخفى حاله عن عباد الله، إن ما رأى لنفسه تقوى. فإذا كان النبي عم يعرفنا شلون لازم يكون الإنسان تقي، ذكرت لكم أنا أول كل الشرح والآن الأحاديث حتى توافق الكلام في لتكونوا على ثقة من أن التقوى ليست هي مظهر. إن الله يحب التقي الغني الخفي. خفي عن مين؟ بده يخفي وجوده، يعني لا يرى لتقواه تقوى ولا يرى لنفسه مكانا في التقوى، بل يرى أنه مقصر في كل العبادات، ومهما قام بطاعة وعبادة فيقول سبحانك ما عبدتك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فمع التقوى ومع قيام الليل ومع كل هذا ما في. هذه التقوى أين توجد ومن أين يأخذها المريد؟ أنتم كلكم سمعتوا التقوى، طيب التقوى شيء حلوة، لكن من أين يأخذها الإنسان؟ ما هو مصدر التقوى؟ مصدر التقوى لازم الإنسان يفتش عن المصدر. مصدر التقوى عرفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن لكل شيء معدن، إن لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين صلى الله عليك يا رسول الله. لكل شيء معدن، في معدن حديد وفي نحاس وفي تنك وفي ألمينو وفي فضة وفي ذهب وفي إزاز وفي كل معادن، كل ما خرج من الأرض شو يقال له؟ معدن. قال لكل شيء معدن. طيب والتقوى شو المعدن تبعها؟ ما هو معدنها؟ يا ترى ذهب لفضة لجوهر؟ قال معدن التقوى يلي بيعمل القيمة للتقوى، المعدن اللي بيعمل المظهر الكامل للتقوى، قال قلوب العارفين. فمعنى ذلك يعني فتش عن عارف بالله حصل الصلة بالله ثم التقي به ثم اجتمع ثم صاحب ثم أحب لتنتقل إليك التقوى. هذا قلوب لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين. مين سماهن عارفين؟ النبي. إيشو عرف؟ عرف الله وعرف التقرب إليه وعرف الحب له وعرف الأنس به وعرف كرم الله وعطاء الله ونقمة الله، عرف عارف بكل الأمور. فهذا هو معدن التقوى. وإذا كان نشوف هالمعدن، لو أتيت إلى هذا المعدن ونظرت إليه كم نقص ترى فيه المعدن؟ لو أخذنا اللؤلؤة كم نقص نرى فيها؟ لو أخذت الياقوتة، لو أخذت مرجان كم نقص بتشوف فيه؟ تجده كله كمال في كمال، خاصة إذا كان مسقول، إذا كان ياقوتة ومسقولة، بتشوف بتحطها كأنها ترى ما وراءها كما ترى ما أمامها، صفاءها ونقاءها مع غلاوة قيمتها. هكذا قلوب العارفين، يعني قلوب العارفين صقلت بنور الله وطهرت من الأغيار، وجوهرها ومعدنها صار معدن كعشق لله، فلذلك لا ترى فيها نقصا ولو مكست مئات الملايين من السنين. والذي يرى النقص فبيطلع النقص من عينه لا من الجوهر. إذا قال لك الجوهر ناقص بيكون يا ما بيعرف القيمة أو عينه الناقصة. مثل ما واحد صار بعينه شوية مي زرقاء صارت تغبش، بتشوف الصفاء كله غباش، نجيب له المي الصافي بيقول المي معكرة. ليش؟ ما المي معكرة، لكن عينه مغبشة ما له شايف فيها. بتجيب له أجمل الفتيات ملكة جمال بقول له تزور، يقول لك ليش هيك وشها مكرشين؟ ليش هيك وشها صاير فيه نقط؟ النقط بعيونه ما فيه بوشها. هكذا يا ابني، لذلك قلوب العارفين بالله يا ابني جوهر، النبي سماها معدن جوهر، والجوهر ما فيه نقص. النقص بيظهر بمن يرى فيهم النقص. لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين. فإذا كانت التقوى بقلوب العارفين إذن شد همتك لتكون من أهل التقوى. فإن أدركت التقوى وحصلت ولو جزء من التقوى، فعليه الصلاة والسلام قال من رزق تقى فقد رزق خير الدنيا والآخرة. من رزق تقى فقد رزق خير الدنيا والآخرة. يا سلام، دنيا وآخرة، أي دنيا وآخرة، هاي صاحب التقوى. فبدك الدنيا عليك بالتقوى، والآخرة عليك بالتقوى. وإذا صرت من أهل التقوى وأدركت التقوى اللي سمعناها والتقوى اللي ذكرناها، تأخذ أعلى مقام وأعلى درجة. زروا ما هو هذا المقام. مقام هذا التقي مقام يمكن الهمم تقصر عن الوصول إليه، مهما بلغت الهمم تقصر عن الوصول إلى هذا المقام. هو قول النبي عليه الصلاة والسلام آل محمد كل تقي. لها تصير من آل النبي، آل النبوة. يعني آل النبوة شو يعني؟ آل النبوة يعني في بكرة بالآخرة عذاب، يعني في الدنيا شقاء. أهل النبوة يا ابني تحرم عليه الصدقة، فإذا الصدقة تحرم عليه والصدقة أوساخ الناس، فهل يميل إلى نقائص الناس أو إلى خطائها؟ آل محمد، صرت من آل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال آل بيت النبوة، قال آل محمد، نسبها إليه مباشرة. آل محمد كل تقي. فإذا كان كل تقي، لكن أي تقوى؟ يلي بربي دان هذا صار صاحب التقوى، أو لف اللفة هذا صار صاحب التقوى، أو مسك المسبحة صار صاحب التقوى. التقوى بشروطها وعلاماتها وفضائلها وكرامتها، أن يتقي هذه التقوى آل محمد كل تقي. وإذا حصلت هالتقوى وصرت من آل البيت، إذا صرت من آل البيت صارت الدنيا خادمة ولا مخدومة عندك؟ بتصير غني ولا فقير؟ إذا صرت من أهل التقوى شو رح يصير؟ نحن أختم لكم الدرس بهذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتخذوا التقوى تجارة. يا أيها الناس اتخذوا التقوى تجارة، يأتيكم الرزق بلا بضاعة ولا تجارة. لما بدك تصيب من آل بيت النبي بدك تجيك من غير تجارة ولا بضاعة. يأتيكم الرزق بلا بضاعة ولا تجارة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا صاحب التقوى موفي معه، صاحب التقوى يأتيه الرزق بلا بضاعة ولا تجارة. فهي علوم التقوى أخذتوها وصفاتها حكيناها وأحاديثها وآياتها بيناها، بيبقى عليكم الطبق، بيبقى عليكم التطبيق. والتطبيق أصعب ولا السماء أصعب؟ بدها هلا التطبيق. والله لازم نعملكم بكل شهر درس، نحن كل شهر لازم يكون لكم درس، يعني من هالدروس بالشهر لازم يكون درس حتى تطبقوا. يعني ولا عم تسمعوا وتطبقوا فوق بعض البعض، عم نكتب ونخليه بالدفاتر لكن ما عم ينتقل للعمل. فالدرس اللي أخذناه الماضي شو تطبق منه؟ ما عم تلحقوا وقت للتطبيق. لازم نعملكم كل شهر درس، بركي بتطبقوا مني. هذا المجلس إذا ما عملتم به فسوف يكون عليكم حجة يوم القيامة، حجة بين يدي الله. بدكم تقوموا وتطبقوا وتبذلوا الجهد على التطبيق من أول ما بدأنا إلى ما وصلنا، كله يجب أن نطبق هذه الأحاديث وهذه الآيات لنكون على مستوى التقوى. أما بتسمعوا وإن سمعناها وبالكتاب كتبناها وبالجامع حطيناها وظهرنا عطيناها، معناتها أنتم يوم القيامة حسابكم مضاعف وعذابكم ومسؤوليتكم مضاعفة. أنا أعطيتكم ما الله عز وجل وفق بعد فضل الله وتوفيق الله، وإن كان ما أدران لا أتكلم ولا أدران، لكن ببركتكم الله هيك يفتح إن شاء الله. دعوني الله هيك يعيني. فمع ذلك أنتوا لازم تراجعوا أنفسكم إلى هذه التقوى، فسواء كان درس الصبر اللي قبلها أو درس الرجاء أو الدروس الماضية أو هذا الدرس، ابذلوا الجهد اطبقوا التقوى. وأنا عم بعطيكم إياها بالترتيب، والله يتقبل منا ويتقبل منكم ويغفر لنا ولكم ويجعلنا وإياكم أهل لمعاني التقوى. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. الحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصي ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يعني شايفين المنام بدكن تقووا ذكركن شوي وتقووا محبتكن، فقوة الذكر والاعتقاد بالمجالس أنها هي الطريق الموصل، هذا الذي يوصلكم. فعلى كل الحمد لله اللي فيه صلة، والصلة أي من باب الفضل الإلهي حتى يتحقق المريد بأنه روحانية أهل الله ما بتفارق، روحانية الصالحين ما بتتركه ما دام مرتبطا بها، وسواء في اليقظة أو في المنام. هذا بعد فضل الله عز وجل وتوفيق الله. فمجالسة الأخ لمصلحته، وجيت الشيخ الأخ عند الشيخ وعاتب الدرس لمنفعته، فاللي الله عز وجل بيكرمه يقوي صلته ما استطاع. فلا تتعلقوا بأمور ظاهرية، خلي الأمور دائما تعمقوا فيها بمحبة الله ومحبة أحبابه، تعمق إلى العظم. شو فيها والمصلحة بترجع بعدين لمين؟ منام شايفين حالهم معلقين بزاوية بالسقف وحاضرين الدرس، لكن لما خلص الدرس بدين ينزلوا ما في حدا. دخيلكم يا جماعة نزلونا. فالشيخ التفت، فإذا بيخيطوا عنكبوت مسكوا فيه ونزلوا بخيط عنكبوت، الواحد بيتمسى وبده ينزل سقف عالي. الشيخ قال بخيط العنكبوت دقيقة صاروا بالأرض مشوشين بهال، أو ما بده خيط عنكبوت. احنا لازم نرتبط بخيط عنكبوت، ولا واعتصموا بحبل الله بحبل ولا بخيط؟ لازم يكون حبلكم قديش تخنوا، لازم يكون حبلكم تخنوا هي تخن جبال هيمالايا، هيك لازم يكون الحبل. تمسكوا ولا تخافوا، هذا من فضل الله عز وجل والحمد لله. بالمنام الشيخ عم ياتني، فهذا معنى الحب يا أبي. الله عز وجل يتقبل منا ومنكم، ومع سلامة الله بكم جميعا.